تعالى قوله من أمور ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة هذا قول الثاني أنه له أعوان، وأن أعوانه قد يتولون القبض بأمره والتوجيه وتوفت رسولنا وهم لا يفرطون، ظاهر بأن توفي قد توفاه جماعة قد يتولاه جماعة. يحتمل ما قاله الشارع أنه يخبرها ثم يتولون بقية الأمر، يحتمل الأول إلى القول الثاني وهو أنه ينوب عنه أعوان ويصدق عليه أنه هو المرء ملك الموت، ويصدق عليه أن ويصدق على الملائكة أن توفوا فلانا وفلانا وفلانا، كذلك لو كان يظهر من الملائكة أن يتوفى الكفر الملائكة أن يعلم التوفي إلى جماعة، فهذا يدل على أنه له أعوان وله نظام تصرفون نعم. كلام العفاك بين كون اليه ويتوفاه الملك الذي وكل بكم بنا لا ينقص الا جماعه من الملائكه نعم. أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مدع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الإمارة وهل هي الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة، وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أمور، وهل تموت الروح أو الموت البدني وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. من ألف ابن القيم رحمه الله كتابا بهذا تصبر أم لا تصبر، هو كتاب عظيم كبير الفائدة. والروح قال الله فيها جل وعلا: يسمى بروح كل الروح من أمر ربي، الله اللي أخبر سبحانه عن الروح أنها من أمره وأن شأنها عظيم، وأنه لم يجعل ذلك إلى أحد من الناس، بل هي شيء مستقل يدخل ويخرج، الله الذي يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى وحقيقة أمرها، فهو الخلاق لها وهو العالم بشأنها وهو المدبر لها سبحانه وتعالى، وهي مستقلة غير البدن، وهي لا تموت كما يأتي، بل هي مستقلة بعد المفارقة إما إلى عذاب وإما إلى نعيم، يعني يفترق البدن إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. نعم. فقيل: الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، احتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن المروزي وابن حسيفة وغيرهما

وكذا الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني نوراني خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في السحر. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. إذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ففيها الإخبار بتوفيها وإنساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ففيها بسط الملائكة ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البقر. ففيه غالب فيها التنكيل الروح إذا قبض تصنف، ولكن غالب فيها التنكيل نعم تنف تصنف نعم. ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم وردها عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن نسمة المؤمن طائر يعلق يعلق في شجر الجنة. هذا رواه الإمام أحمد بإسناد جيد عن كعب بن مالك الأنصاري، هو حديث جيد عن طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم أو على نفر على يعلق من نفر ينصر. نعم يأكل يعني يعلق يأكل نعم قاعدة يعلق على يعلق إذا نزل قطع يقطع ولكن الله يوازي الظلم على خلال قاعدة نعم أبو سيد في العلاقة يعني نعم ينوب على قاعدة على قاعدة أول حرف على قاعدة على قبل دخلت قاعدة على قاعدة على قاعدة فيما إذا كان الثاني حرف أو فعلا من دقيق. نعم كل عوصة لغارية دموية صفراوية نعم نعم وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل كما تسيل القبرة من في السقاء. وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل. وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح طبعا قال ابن غير من طريق الأئمة ما أحمد ما الثاني عن مالك عن عبد الرحمن تعالى عن الإسلام. نعم لا أشار إلا أنه أحمد وأحمد. لا أحمد والنسائي وابن ماجه ومالك. نعم عندها اتساع كل يسير واحد روح دور كافر كل أوانه لكن تكون ما ينزل ما مسكين. نعم هذه أوصافه رب العالمين. نعم نعم وقد تعلق من ورق المعروف بها أرواح الشهداء غير هاللغة تسرح في الجنة حيث شاء تسرح. أما اللي فيها تعلق رواية تعلق مالك إن مثلا المؤمن طائرون يعلقون أما بأرواح الشهداء والحديث الصحيح تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى جنان ولقاها معلقة في العرش ورق مسلمين وحيد الرحمن. كل هذا تعلق سترعى يعني قناديل يعني معلقة قناديل القناديل قرا فيها اللي تقع عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة في البحر. ومن يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة رضي الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببحر بني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش فجمع فكان من لدي تمر فكان يخوفنا كل يوم قليلا قليلا حتى أثمين فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين ثنيت ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب فاكل منه القوم 18 ليلة ثم امر ابو عبيدة بضلعين من اضلاعه فنصبا ثم امر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. هذا من ايات الله رزق ساقه الله اليه من بحاجته ساقه الله اليه هذا السيف العظيم هذه من آيات الله العظيمة. وفي هذا دلالة عظيمة على صبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم جاهدوا على قلة من الظهر قلة من الزاد وصبروا حتى نصر الله به دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يقولوا لا بد من كذا ولا بد من كذا بل سمعوا وأطاعوا على قلة من الزاد وقلة من الظهر وعلى خطر من العدو ولكن الله جل وعلا أنجح مقاصدهم ونصر بهم الحق أحسن لهم الذكر وأحسن لهم العاقبة رضي الله عنهم. وفي هذا أنه جل وعلا يسوق الرزق حيث يشاء سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. وفي هذا أن الطعام قد ينفع العبد قليلا يحصل به ألقى بقى لهذه الروح زمنا طويلا ولو كان قليلا ولا سيما مع الصبر والاحتساب مشاهدة ما العبد من فضل عظيم وخير كثير في صبره وجهاده في سبيل الله عز وجل حتى قال الجهاد لقد وجد فقدها التمرة لما فقدوها لما فنج الجهاد ولم يقع حتى التمرة وجدوا فقدها لأنه كان يأكلونها ويسقون النواة ويصبون ما على ذلك فيجب من هذا راحة وعنقه وتحديد الصحيان لقصه عائشه والله انه ارضاها في المراه التي اعطتها جاءته ان تسال ما المكان لها فاعطتها ثلاث تمرات فاعطى كل واحده تمره ثم اخذت تمره لتاكلها فنظر اليها ابنتاها فكانها رحمتهما فشقتها بينهما وعطى كل واحد شقة تمره ولم تاكل شيئا فصارت البنان كل واحد من البنتين لها واحده ونصف قالت اعجبني امرها قال شعبها كان لما جاء من اخبرته بذلك فقال ان الله جبل لها بها الجنه فالتمره الواحده لها شعب هل ينصح يتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حدثناه من عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب اميرنا ابو عبيده بن الجراح نرشد عير قريش فاقمنا بالساحل نصف شهر فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر جهاد فسيقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من وجهه حتى فاتت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه قال فجأة مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيل رجل سعد بن عبادة اللهم الله كان قيس من الأجواد وأبوه كذلك وجده كذلك في الجاهلية ولا يوجد وكرم اللهم الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول وجونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا جزءا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بحبل فأكله والله يقول جل وعلا هذا صيد البحر وطعامه متاع لكم إن شيء صيد البحر والطهور ماء الحين ميتكم الحمد لله والله باب حج ابي بكر بالناس في سنه الخبر عظيم قال فيها نرشد عير قريش قد ذكر ابن سعد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان سنه قبل قول مصالحه قبل يبين قبل السنه اخر السنه السادسه الدنيا بكان مجهد التمر المجهد بكسر الميم والسكون الجاهل ما يجعل فيه ما يجعل فيه الزاد من غداء ومن غداي فلا نستخدم لها في طلب واحدة من غداء قوله فكان يحوثنا بفتح أوله والتحق قوله فإذا حوث بفتح الغرب أما الحوث فهو اسم جنس لجميع السبب وقيل هو مخصوص بما عظم منها والضرب بفتح وجمة المشالة ووقع في بعض النسخ من وجمة الساقطة أتى أبو السين والأول أصور إن سألها قائلة أتطفى الأول أصوب بفتح الله بعدها موحد الجبل الصغير قال القزاز هو بسكون الرائي إذا كان مضبطا ليس بالعالي في رواية أبي الزبير فوقع لنا على ساحل الحديث اللهم على الزراد والعسان وفي رواية أبي سعيد وقال ما على ساحل البحر كهيئة كثيب الضخم يراه بعد كان مشهورا بالطول وقصته في ذلك مع معاوية لما أرسل إليه ملك الروم بالسراويل معروفة وذكرها المعافي الحريري في الجريد وأبو الفرج الاشتهاري وغيرهما ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد السراويل فكان طول ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد سراويله فكان طول قامة الروم حيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض وعوشب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد أردت لشيء ما يعلم الناس أنها سراويل قيس ولوحي بشهوده وألا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل سراويل عادة سراويل عادة عادل عادل عادل سراويل عادي نفسه فمد ليس قديما أراد يعلم أن سراويله وهو حاضر ما لا يضر الآن هذا من الملابس عليه نعم يعني عيد على هذا يعني يخلعها عند الناس وراد لا يظن ظان أنها مزورة وإذا كان طويلا جدا رضي الله عنه نعم قديمة العالية عادة حروب الطول كمون نقلت بعدها نقلت عن خيوم وزاد مسلم في رواية أبي سبيل فأخذ أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقت عينه والوقت تقدم بطره وهو حفرة العين في عظم الوجه وجد على كبر الرأس شيء عظيم عينه دخل فيها 13 رجل في قص العين سبحان الله الله أكبر وأصله فقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء والجمع وقاط ففي أوله ووقع في آخره فهو مسلم من طريق عبارك بن الوليد أن عبارك بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم فنشر حديثا طويلا وفي آخره وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال عسى الله أن يطعمكم فأتينا سيل البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على سفتها النار فاصطبقنا واستوينا وأكلنا وشبعنا قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاب عينها وما يرانا أحد حتى خرج وأخذنا ضلعا من أضلاعها قولنا وكنت دعونا بأعظم رجل في الرك وأعظم جبل في الرك وأعظم جسل في الرك فدخل تحته ما يطأطئ رأسه حتى خرجنا يجمع خمسة خرجنا ليش خرجنا لعله العلية الله الله أعلم أبوه اللهم صل على بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الخواله والضمان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الغني يذل فإذا أتي أحدكم على نبي فليسرع متفق عليه. في رواية أحمد فليحكم. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأعطيناه فقال أبو قتادة ديناران عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت قال نعم وصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرجل يترفع عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وصلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبه فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه في رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفارة في الحج رواه البيهقي بإسناد ضعيف. أما بعد هذا الباب الحوالة والضمان حوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة إن الحوالة ما فيها التحويل الأول هذا الدين من ذمة فلان إلى ذمة فلان وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها ساق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأجيلا ولا يضر الزائد ولا يحول ذهب على ذهب ولا ذهب على ذهب ولا تورق على بعير ولا خيار اختلاف الجنس وانما يحول على جنسه ذهب. اما بعد هذا الباب الحواله والضمان حواله نقل دين من ذمه الى ذمه ثم الحواله ما فيها التحويل يحول هذا الدين من ذمه فلان الى ذمه فلان وذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من شرطها ساق الدينين جنسا ونوعا وقدرا وحلولا وتأثيلا ولا يضر الزائد ولا يحول ذهب على فضة ولا فضة على ذهب ولا تورق على بعير ولا خيار اختلاف الجنس وإنما يحول على جنسه ذهب على ذهب فضة على فضة وما أشبه ذلك ولا بد ان يكون متحدا بالمقدار وكذبا وخلوا وتاجيلا الا اذا سمح من عليهم التاجيل بالتنجيز فلا باس سمح فلا باس ان يعجل ويعجل ويعجل ويصل في هذا هذا الحديث واذا اصلحت من امره لاتبع هذا الحوالة والضمان يكون يلتزم مثل الغير ضمن ما على فلان يلتزم به لمستحقه وكذلك يقبل عين بدنا او عينا يقبل احضار بدن او احضار عين ويقال كفى له اذا التزم باحضاره او باحضار العين المعينه كلعين سياره او ما اشبه ذلك ونصف هذا الباب قوله جل وعلا ولمن جاء بحلو بعيد وانا به زعيم والله ساق هذا واقره سبحانه وتعالى فدل على نواجه في شرعنا لعدم ما ينكره ولقوله جل وعلا من صلاه النائب او هو العقود والعقد ونصف العقود الممج والجواز الا ما منع الشرع والضمان عقد والحواله عقد وكفاله عقد ونصف العقود الجواز ولم يرد ما يمنع ذلك فالغرض ما يدل على جواز ذلك ولما فيه من التعاون بين المسلمين وحل المشاكل فإن قد تعلم المشاكل بين الناس فتحل بالحواله وبالضمان والكفاله ويستريح الناس من تمسك بعضهم ببعض وإيذاء بعضهم ببعض هذه الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل أني منك مطله تأخيره وعدم وفائه فمطله ينقله إذا أخر حقه ويبادر الوفاء وهو عيب وذم إلا من عذر شرعي لأن الآخر غير الواجب إلا عرضه وعقوبته الواجب الذي إن عرض شكواه عقوبة تأديبه حبسه من عذاب ما يقتضيه تصدقه الحق. والنطوع عيب منه المليء وظلم منه لأخيه أو المعصوم فلا يجوز. فقد ظلم غير مظلوم ظلمات يوم القيامة. وإذا أتبع يحين يعني لك أبو الثلاثة ليحتل يستحق الأمني أن يقيل أخيرا يتبع فلان ينتقل لحقه إليه فليتبع. في هذا فائدة وهي أنه لا بد يكون مليء. غير المليء فلا يلزمه بما فيه من ضر عليه. والمليء هو الذي يستطيع بذل المال من غير مطر إن كان فقيرا أو ماطرا فليس المليء. رحمته عليه الصلاة والسلام عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام يجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين. ويستنبط منه بعض أهل العلم بن الطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين من الدينين يستدانون من الحقوق التي يحتاجونها لأن المسلمين يشتركوا بيت المال وهذا واحد منهم. فإذا مات عليه ديون فجع لولي الأمر وجب على ولي الأمر أن يؤدي عنه إذا أمكن ذلك. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين أولى لكل منسك ثم قال لما توى اليدين هو علي ثم توى والأغمال أو بآخر برثته ثم أطلقهما ولا ليسوا صفاء قال يدل على أنه مات وليس عندهما يغانون فإن ولي الأمر يوفي عنه حتى لا تضيع أموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم. وهذا فيما يظهر هو الأصح الحل أصح الحل الثالث غير أصل في هذا الباب وليس هناك ما يدل على خلافه. بل ودى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل لما حجر اليهود والأنصار اختلفوا ولم يتيسر ما يثبت أن اليهود قتلوا عبد الله وده عنده وانتهى المشكل. لهذا أيضا من الفوائد من القرآن جائز وأنه نافذ وهو الشاهد بالباب فإن هذا قتادة ضمن وأن ضمن بأمانة وقال شارع عن رواية المخالي عن سنة ونكتب أن ملكنا الثلاثة يختلف أنها فلان وبعض الثالث وبعض الحذر كسر وبعض الجمر كسر. والشاهد أن النبي أنظر أنظر الظنان ودل على جواز الظنان. هذه الرابع حديثه كمل العرب بن شاهد بن عجيب عبد الله بن عمرو حديث بن عمرو لا كما في حد وكما قال الشارع ضعيف كما قال بهر رحمه الله ضعيف وحديث لا يرفق الا اهل العلم. ولكن يكفي في هذا ما تقدم من الاصول ولان الكفالة عقد فتدخل في عموم قوله الاذن والعقود. ولان العقود اصل فيها الاباحه والمعاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم وايجاراتهم وغير ذلك اصل فيها الاباحه ما لم يوجد فيها ما يحرمه الشرع من الربا غرض وجهالة واضحة. وإذا في الأصل في العقود السنين ولهذا الصواب عند أهل العلم جواز الكفالة خلافا لما يقولون عزم. فالمقصود أن الصواب جواز الكفالة في الأعيان فلا بأس بذلك إلا في القصاص والحدود فلا لأن الكفيل لا حق عليه يقتل ولا حق عليه يقام عليه أحد فلا تجد فيها الكفالة أكثر من شك من عليه الحق حتى يقص منه وحتى يقام عليه الحد إلا إذا سمح من له قصاص وهم مرشدون وأطلقوه فلا بأس. المقصود أن الكفالة غير الحدود والقصاص لا مانع منها من حيث الأصل وقول من قالها هو صواب. واختلف العلماء هل يبرأ كفيل بموت المقتول أو لا يبرأ على قولين منهم من قال يبرأ ومن قال لا يبرأ. وهذا جماعة من العلم الآن لا يبرأ تره في سبيل الدين رحمه الله لا يبرأ بل من مات يلزم الكفيل أداء الحق الذي عليه وكان مقبولا للدين. وهذا والله أعلم محل تفصيله ما يظهر إن قال كان كفيل كفل وأطلق فالقوة فيه. أما إذا قال لا أنا ما أدخل إلا إحضار فقط المجنون ما تخرجون إذا صرح بهذا ولا شيء عليه كان ميتا بريئا منه وإذا حضر يحضر أما إذا كان أطلق أو قال أنا كثير به ومن عليه من الخروج يكون كفالة فيها ضمان الحاصل أن هذا يحتمي بحسب حالة كفالة وفرع الحال بين الكفيل والمقفول له حيث ظهر من الكفالة ما يقتضي براءته من الدين فهو بريء إذا مات المقفول وإن ظهر من الكفالة ما يقتضي أن المقفول وماله للمال يقول المال لا يضيع فهو كفالة في ذمها الضمان فيلزمه ما عليه إذا مات أو عجز عن إحضاره الله أعلم قد يستمعان إذا قال كثير به وبدينه الذي عليه وكثير ظالم أو دلت لقراءة ذلك كان الأصل فيها إحضار الشخص نعم هذا الأصل هذا الأصل نعم ولهذا قال من قال إنها تسقط بالنوم ونقول أن إحضاره مع ذلك ما فيه ليس في قدرته الكثير وليس في اختياره ولا فائدة من إحضاره أيضا بعد ما والذي يظهر نحن نظر وقول بأن يلزم ما عليه على اختيار الشيء نحن نظر من قال بقوله قال ما مالك في هو من باب التصريف إن وجد من القرائن ما يدل على أن يتحمل الدين وإلا ما يزوره إلا العين كما قال الجدر وأنا أقول أكثر من حمى العين إذا خلفة العين ما فيه طيب العقل قال هذا هو مخير نعم لا في غرض المقتول عنه يسكن الكفيف ولا كيف يطالب بإحضار أو تسليم عليه نعم ما أخذ غير الصفحة هنا يأخذ بعض الدين جاء في بعض الروايات ما يدل عليها لكن ما يحصل الآن في لما أحرم من شخصين الأنصار وتوافق فيما بينهم وأصلح بينهم هذا أن كل واحد منهم يكتب الآخر ويؤدم عليه فيما ذكرها من إسحاق ورسم جماعة بما حضر من الأنصار لما سفر من النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة وتوافقوا على كل واحد يأخذ الآخر ويؤدم عليه يعني حصل بينهم ما هو كذب كفالة وضمان لكن إذا نحن نقف الآن ذكر من إسحاق ورسم جماعة السيرة ووافق شرفه طيب وأظن السيف الصحيح المخالف وقت المدينة راجع إلى الله راجع في شيء في هذا يتعلق بهذا الذي استنبط أن ولي الأمر ثم طالوا الماء حقا هذا الأمور ذكر الشعر قال حتى الله يبقى علي وهو مجلس هذا مثل ما تقدم فيها تفصيل إذا كفلها بناء عليه من الدين صار ضمينا كافيا وإذا كفل الحلق العين فقط عليه إحضار الشيء ما يلزمه المال ما يلزمه المال نعم ما في شيء يريد شو مطلوب عليه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صاحبه نعم نعم نعم نعم صاحبه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولكن ما قد ذكر مثل ما قال الله يقول من الحديث الصحيح من اخذ امرا لا يجوز اداء ادى الله عنه اذا عجز فالضمين من باب اولى لان ما اخذ مال انما احسن ما طلع فالضمين من باب اولى اذا كان قصده الخير فالله يؤدي عنه هنا باب صلاة الجمعة ويظهر عين على كل مسلم بالغ عاقل لك بالحج بشرط من بالجماع يكون في واحد ومن حضرها ممن لا تجب عليه الا وان ذاك ركعه نسمها جمعه وان اتمها ظهرا. هذا الباب في جمعه من الفرائض الاعيان يجب على الرجال المقيمين المكلفين اداء الجمعه في فرض عين من بقيه الصلاه في خمس وجاء بدلا من الظهر والجمعه ليس في ظهر وانما هي جمعه خمس صلوات في كل يوم وليله يوم الجمعه الخامسه الجمعه وهي فرض على الاعيان من الرجال المكلفين المقيمين وليس فرض على النساء ولا على الرجال ولا على المماليك على الصحيح وانما يفرض على الاحرار المقيمين المكلفين في اذا تقروا في بناء وهو واحد يعني صيفا وشتاء يعني اقاموا به اقامه استيطانيه بخلاف ما اذا مر بعد مكان واقاموا به لعانه للعشق للرعي او ينتظرون جماعه لهم فلا يلتزمهم الجمعه لا يزالون في البعديه ولا يزالون في حرمه البعديه وانما التزموا الجمعه المقيمين المستوطنين في بناء سواء كان باللبن او بغير اللبن بناء يعني يظهر منه العزم على الشيطان واذنه للشيطان وقال بعض اهل العلم ليس بنا شرطا مفروض عزمهم على الشيطان والاقامه وله البيوت من الشعر وغيره لان المهم هو عزمهم على الشيطان والاقامه والثبات في المكان فيكون كاهل القرى والهجر الذين عزموا على الاقامه والاستيطان في المحل ولكن البناء علامه البناء من الحجر ومن القصب علامة لصحة العزم وثبات العزم ومن حضرها مما لا تجب عليه أجزأت من حضرها المسافر وأصحاب البوادي مروا على القرى وحضروا أجزأت عن القرى وهكذا المريض الذي عجز عن حضورها سقطت عنه فلو تحمل مشقة وجاء أجزأت فلم يلزمه ظهر وكذلك الصبيان والنساء لو حضروا الصبيان يؤمرون بها الزاما حتى يعتادوها كما يؤمر بقيه الصلوات اذا بلغ العشر ضرب عليها واذا بلغ السبع ضرب بها كبقيه الصلوات والنساء ليس عليهم الجمعه لكن لو حضروا اجزعت كما كان الحضور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا معنا الجمعه صلى الله عليه وسلم لانها تجزئ ومن فاته منها ركعه فضى ركعه فان فاتت ركعتان لم تجئه الجمعة لأنه الظهر إذا فاته الركوع الثاني لم تجئه الظهر لم تجئه الجمعة بل عليه أن يصلي ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما أدرك الصلاة والصلاة من الجمعة غير رجليها أخرى قدم الصلاة. نعم. ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحدث القلوب ويسمى خطبتين ويسمى ويسمى خطبة ويخطب على منبر أمر العلم ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم وهذا مما يجب في الجمعة يتقدم خطبتان قبلها كان النبي يخطب خطبتين ويخطب بينهم جلوس وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أن أصلي فلا بد من خطبتين تشتملان على حمد الله والثناء عليه وموعظة لا يحرك القلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين في بعض هذا خلاف لكن هذا هو الذي ينبغي هذا هو كمال الخطبة والخطبتين يحمد الله فيهما ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الشهادتين ويعظ الناس ويذكرهم لا يحرك القلوب ويسمى خطبة يسمى موعظة والسنة يكون على منبر أو موضع عالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الجذع والواقف ثم صلي على المنبر فكان يفعل عليه الصلاة والسلام لأن هذا أبلغ بالصوت أبلغ بإبلاغ الناس إذا كثروا والعلة المعروفة ظاهرة فيه أن هذا ينفع الناس كلما ارتفع الواعظ والخطيب كان أبلغ لصوته ولما جاءت المكبرات هذه صار الأمر أسهل لكن وضع المنبر سنة ينبغي أن لا يصرف لأن قد يخربوا يخربوا الآلة وقد يتيسر ليصلحها خذ المنبر مشروع يستعمل لابلاغ الصوت ولو كان فيه مكبر ويسلم عليه إذا دخل الإمام على الناس سلم إذا صعد المنبر سلم. نعم. ثم يجلس إلى فراغ أذان حديث وعمر رواه أبو داود. حديث ابن عمر لما صعد يجلس عليه الصلاة والسلام حتى يقرأ الأذان. كيف يصعد سلم ثم يجلس ينتظر فراغ الأذان المؤذن يرعى الركوع. هذا مستثنى. نعم. ويجلس بين خطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر. نعم هذا السنة يجلس بينهما جلسة خفيفة يعني يخطب خطبتين بس بينهم يتفقون على صحة الحديث وجعل معنى الحجاب بن سمرة الله يوسف الناس ويخطب قائما بفعله عليه السلام ويقصد القطاع وجهه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أعرف لا ما أعرف لا لا لا لا نعم نعم لا لا لا ما لا لا لا لا ما يسمى الشيطان هذا. نعم الجماعة القليلين اللي يوكلهم على المسجد ثلاثة في أو في كل عشر رواتين يوكلهم الجماعة الصحيح نجزي لأنك أقلنا شخصا وإذا جمعوا ربهم يتجمعوا كان أفضل ثم كان ظروفه أفضل لكن إذا كانت مشقة طاهرة فلا بأس وبعض الناس قد يكون بينهم شحنة ما يستقيمون ولا يستقرون جميعا والحاصل إذا كان مشقة أو شحنة انقسموا إن كانت تيسر اجتماعهم ولو بعدوا هذا خير لهم. السيارة لكن ما كان عند السيارة ما كان عند السيارات ولا حين يطلع على السيارة قد يكون بعضهم عند السيارة بعضهم عند السيارة. نعم نعم نعم كان عذر إذا كان كانت المضاربات والفتن هذا قد يكون من أسباب أخرى وهو أن المساجد قد تبنى صغيرة ثم يكثر السكان فيضيق بهم فيضطرون إلى إقامة المسجد الآخر بدلا من هذا والناس يزيدون والناس يزيدون تمتنع المساجد ويسلمون في الصحاري وفي الشمس لان الرياض امرهم مسكين ومن الرياض امرهم مسكين يزيد بالساعه ويخطئ الناس كنا لا نعلم ما نعلم في الجمعه الا بعد ما يفهم من حقق شوف الجوامع وما حولها وامتلاءها وصلاه الناس خارجها في الشمس وفي الشقه. نعم الناس أحسن الناس كثير ومساجد أقل ولو صلى الناس بعد ما رأيت أمرا آخر لو صلى الناس كلهم رأيت أمرا آخر لكن هذا والله أعلم ما كثير من الناس يضيعون صلاة الجمعة. نعم الحمد لله ولا بعودوا ما لا لا لكن تكف أولى ونحن الجماعة مستفيدون أولى أما المنع الله إذا كان بعيد ما يسمع صوت النداء أكثر من مرة فبعودوا إن كان يسمع صوته في حالات أخرى حولهم قرار طيب وكان المستفيد ثم كان كريم المستفيد من هذا الشيء لما في من ثبات هذا الخير وخطبة وجاء آخر الخير ينبغي أن لا يكون دائما يكون تارة وتارة حتى لا يفوت عن هذا الخير العظيم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا كان محل بعيد ما في شيء. وإن تركوا أولى لهم حتى يحفظوا معه وإن تركوا فغالبوا فعلوا بعض الأحيان فهم أشهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله من رآه بدنة هذا يعني من لم يكن متابعة النظر اللهم صل على رسول الله وقال لما أصبغ الله عليه من الزمان من خالقه معرفة حتى من خالقه يقول إنه أحب الناس إليه مما يرى من لطفه به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونصيحته له وبذل إحسانه إليه واحتمال جفوته. وما جبل الله هذه المكان الأخلاق عليه الصلاة والسلام ومحاسن الأعمال، كان أكرم الناس خلقا وأحسنهم معاشرة عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل عليه وسلم. فأي نسبة كانت أو تكون أكرم من هذه العشرة. الله لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتملا على ما يقتضي أن يحمد مرة بعد مرة سمي محمدا، وهو اسم موافق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه. والفرق بين محمد وأحمد والزين أحدهما أن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، فهو ذات على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة الحمد بالكمية وأحمد زيادة بالكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمدا مطلقا. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمد الذي حمده بربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. يعني له معنيان، عندهما أحمد بمعنى أن الخصال التي يحمد بها أفضل من غيره، والمعنى الثاني أنه أحمد الناس لربه في أكثر الحمد لربه جل وعلا، ففي معنيان، ومحمد فيه كثرة الخصال التي يحمد بها، فهو محمد حمدا بعد حمد. اللهم صل عليه وسلم. نعم. ودل الاسم الثاني وهو أحمد على قومه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو الزياد، فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة المشركين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل، لا يبنيان من فعل المفعول، بناء منهم على أن أفعل التفضيل على أن أفعل التعجب والتفضيل إنما يصاغان من فعل اللازم لا من المتعجب، ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل إلى بناء فعل برمي العين. قالوا والدليل على هذا أنه تعدى بالهمزة إلى المفعول، فالهمزة التي فيه للتعدية نحو ما أضرف زيدا وأثر ما عظم، وأصلهما ظرف وكرم. قالوا لأن المتعدل منه فاعل في الحقل، فوجب أن يكون فعله غير متعدل. قالوا وأما قوله ما أضرف زيدا لعمر وفعله متعدل في الحقل، قالوا فهو منقول من ضرب على وزن ضرب على وزن إلى وزن فعل اللازم، إن ضرب إلى وزن فعل اللازم ثم عزي من فعل بهمزة التعدي. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديل لقيل ما أضرب زيدا عمرا، متعدد إلى واحد بنفسه من الآخر بهمزة التعدية، فلما عزي إلى المفعول بهمزة التعدية عزي إلى الآخر باللام، فعلم أنه لازم، فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. ونازعهم بذلك آخرون وقالوا يجوز بناء فعل التعدد والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، تقول العرب ما أشغله بالشيء، وهذا من سئل به على وجه سئلة، فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الفاعل، وكذا قولهم ما أولعه بكذا من قولع به نبيل للمشغول. أن العرب التجمت بناء هذا الفعل للمشغول ولم تنمي للفاعل، وكذلك قولهم ما عجبه بكذا ومن أعجب بالشيء، وكذا قولهم ما أحبه إلى ما أحبه إليه هو تعجب من فعل المفعول، وكذا قولهم ما أضربه إليه وأنقصه إليه. وهنا مسألة مذكورة ذكرها في الرويس وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أنقصني له إذا كنت أنت المبغض الكاره. ما أبغضني له وما أحبني له وما أنقصني له إذا كنت أنت المبغض الكاره. نعم والمحب والناقص فيكون تعجبا بالفعل الفاعل وتقول ما أبغضني إليه وما أنقصني إليه وما أحبني إليه إذا كنت أنت المبغض المفعول أو المحبوب فيكون متعجبا من الفعل الواقع على المفعول فما كان لله فهو الفاعل وما كان لله فهو الفاعل وما كان لله فهو المفعول وكذلك تقول ما أحبه إليه إذا كان هو المفعول وما أبغضه إليه إذا كان هو المبغض وأكثر النحاة لا يعللون هذا والذي يقال في علته والله أعلم أن الله تكون للفاعل بالمعنى نحو قوله إن هذا الفعل فتقول بزيد تأتي بالله وأما إلى فتكون للمفعول بالمعنى لأنه يقول إلى من يصل هذا الفعل فتقول إلى زيد وحد ذلك أن اللام في الأصل بالملك أو الاستحقاق والاستحقاق الملك به والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق وإلى الانتهاء الغاية والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل فهي بالمفعول أليق لأنه تمام مقتضى الفعل ومن التعجب المتعجب هذا كلام طيب كلام جيد الله أكبر الله لك نسأل الله أن يجزي كل طلب فيه أن يأخذ على فكرة على حرام العلية على كبرة ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟